زاويتنا الجديدة، قصة وحادثة أكيد بنستقبل فيها ضيفنا لليوم الكاتب والأديب محي الدين محمد. وأكيد لكل اللي عم يسمعونا، أولى حلقاتنا اليوم رح تكون عن الشاعر الكبير أدونيس. يعطيك العافية، أهلا وسهلا، نورتنا، أهلين، حابين نسمع منك اليوم. نعم، أنا في هذه الحلقة سأتحدث عن الشاعر أدونيس، والذي اختلف النقاد حوله بكل ما يقدمه من عمل إبداعي جديد. وأنا قرأت أدونيس منذ كنت طالبا في المرحلة الثانوية، وما زلت أتابع كل ما يقدمه ويخرجه وينتجه كأديب. واختلف أيضا الناس حول هذا المستوى الغامض الذي يسمونه. أنا أقول إن أدونيس قال يوما عن الأدب: يجب أن ترافقه شعلة ما، هذه الشعلة قد تكون غامضة ولكنها شفافة، والغموض الشفاف هو الذي يفيد ويخدم الأدب والشعر بشكل عام. أدونيس، من سماه أدونيس؟ أدونيس هو بالأساس علي أحمد سعيد إسبر، ولد في قرية اسمها في إحدى قرى جبلي. وعندما عرض اسم أدونيس على أمه وافقت قائلة: لأنه اسم جديد أنا أوافقك عليه. قال لها: أنا قرأت ملحمة جلجامش وعمري صغير جدا، وتأثرت بأدونيس، وأدونيس هو الذي قتله الخنزير البري وصديقه أنكيدو كما تقول الأسطورة. ولكن كيف سمى نفسه أدونيس؟ كتب قصيدة وأرسلها إلى الجريدة في اللاذقية وكان طالبا. قرأ المعنيون هذه القصيدة وطلبوا أدونيس، فذهب إليهم، لم يكن قد وضع اسم أدونيس وإنما اسم علي إسبر، علي أحمد سعيد. قالوا له: أنت ماذا تعمل؟ قال لهم: أنا طالب في المرحلة الثانوية. هل أنت كتبت هذه القصيدة؟ قال: نعم. قالوا له: شكرا ومع السلامة. لم يهتموا به. تضايق أدونيس داخليا، وبعد فترة قصيرة كتب قصيدة أخرى وأرسلها إلى نفس المكان وكتب تحتها أدونيس دون أن يذكر اسمه. أيضا قرأت القصيدة من قبل المعنيين وكانت القصيدة متفوقة، وهو أول ما كتب الشعر التراثي الأصيل، يعني لم يكن يبدأ بعد بالحداثي. وبالمناسبة شكر القوتلي أهداه راتبا شهريا مقداره 500 ليرة سورية، وكان يتعلم هنا في المدرسة الخاصة التي هي تابعة لأصطفان هذه الليك، اسمها الليك. جاء أدونيس وقرأ القصيدة أمامهم. قالوا له: كيف صرت أدونيس؟ قال لهم: أنا قرأت أسطورة أدونيس واخترت هذا الاسم لأنني معجب به، لأنه يحمل أبعاد أخرى. فقرروا له الجائزة وقبلوه بين عينيه وتمنوا له التوفيق. ومشى أدونيس يكتب، وهو مواليد عين شقاق عام 1930، يعني 87 سنة أمد الله بعمره. وإن كنت أختلف معه سياسيا، إلا أنني ألتقي معه أدبيا كشخصية عملاقة تبدع وتترجم وتنقد وتكتب الشعر والأدب بشكل عام. قرأت كتابه فاتحة لنهاية القرن، وكنت مدرسا في الحسكة عام 1978، فقلت إن أدونيس كل يوم يتألق أكثر فأكثر. زوجته خالدة سعيد وله ابنتان نينار وأرواد. وخالدة سعيد تعرفت عليه من خلال الكتابة، وهي أستاذة جامعية أيضا، وأعجبت بأدبه، وكان اللقاء بينهما، إلا أنهما الآن قد يختلفان على أشياء كثيرة لست أدري لأنها خاصة، ولكنني أتابع حياتهما دائما. دونيس كتب نصا صغيرا عام 54 و900 وألف نحن نعيشه الآن. قال: أعطي للفأرة صوتا، أي عصا تتبختر كالطغاة، أو فهبها قبعة تتفجر زوبعة، رحم الفأر مزحوم بذئب وشاة. كيف يكون رحم الفأر الصغير يحتوي الذئب والشاة معا، أي القاتل والمقتول؟ هذه رؤية شعرية بعيدة المدى لا يفهمها إلا من يدخل إلى عالم أدونيس الأدبي القوي المليء بالرؤى على المسافات البعيدة. كتير حلو وكتير رائع، يعطيك ألف عافية الكاتب والأديب محي الدين محمد، وأكيد منوعد كل المستمعين بهالزاوية الجديدة، نصف شهرية قصة وحادثة أكيد مع الكاتب محي الدين محمد. شكرا لك، وشكرا على هالقصة وحادثة عن الشاعر. وأيضا دونيس، أنا أشكرك ست مها كعالمية، وأشكر إذاعتك التي تتابعينها، ونحن نلتقي دائما، والحب في العلاقة الأدبية هو إنساني بالدرجة الأولى، ويخدم قضية أدبية نحن نشتغل عليها في وجداننا المسلكي يوميا. حلمك علينا يا بحر ينفر للأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كالساب، وحلمك علينا يا بحر ينفر للأحباب، ريحة حبايب يا بحر ولا الهوى كالساب، يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب بطني أمانينا، يا تارك النهدى علمينا كيف لك قلب بطني أمانينا.